الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم الله الله الله

شاء الله. فأما إن كان من المقربين فروح ورحمة. ما شاء الله. الله ينور حالك ويصلح حالك يا رب يا رب. حصل على حصل. ثم Oh. يحيي ويميت سبحان الله. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. هو الأول والنبي حاج محمد. فهو على كل شيء قدير. هو الأول. الله الله الله. أيوة. والله رقعت يقرا طول الليل نحن شبعانين. قول يا حبيبي الله يديك الصحه يا رب. له ملك السماوات والارض. قول يا حاج. قول يا شيخ. الله اكبر. هو الصالح. وهو على كل شيء قدير. يا عين يا عين الله الله يا عين يا عين. ايوه انا نجوم ملك السماوات والأرض.

وهو عليم بذات الصدور. الله أكبر. الله الله. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماء. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. يا عيني يا عيني يا شيخ. يا سلام. الله أكبر. يحيي ويميت. الله عليك. يحيي ويميت. الله الله الله أكبر. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا اخوي؟ يا روحي يا حبيب قلبي. فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يا رب. الله الله الله. يا حبيبي. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. يا عين يحيي ويميت. هنا يا حبيب قلبي. هنا يا سيدنا. الله اكبر. وهو على كل شيء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله بما تعملون وفيه الله أكبر. لسه يا السماء وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يوجد الليل في Mm-hmm.